حديث شماء بن عمر رضي الله تعالى عنه الطبي سام بن عامر. أيضا جاء من أحاديث أخرى من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على تمر عجوة عن أبي سعيد عند الطبراني، وفي إسناده عمارة بن جوين وأبو هرعب وكلاهما ضعيف. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إسناد ضعيف أنه قال ربما أفطر ابن عمر على الجماع، والجماع هو مراد به نوع من أنواع التمر وليس الجماع الذي هو الوطر. على كل حال نقول هذه الآثار تدل على أن السنة إذا أفطر الصائم أن يفطر على تمر. وهل يتعارض حديث سلمان مع حديث أنس؟ نقول لا تعارض بينهما، فيحمل حديث أنس على وقت الخراف، إذا كان الوقت وقت خراف فالأفضل والسنة أن يفطر على رطبات، وإن كان الوقت وقت شتاء أو وقت لا يوجد فيه الرطب ويوجد فيه فقط التمر فإن السنة أن يفطر على تمر. وهل للمسلم يتكلف ويتقصد الفطر على رطبات في غير حينه؟ لأن الآن يتيسر أن يحفظ الإنسان الرطب في برادات ويحفظها لنفسه، فهل من السنة أن يفطر رطبات؟ نقول السنة أن يفطر رطبات في وقت الرطب، أما في غير وقت الرطب فالسنة أن يفطر تمر، لأن كل زمان له ما يناسبنا الطعام، فالرطب في وقت الخريف أفضل من التمر، والتمر في غير وقت الخريف أفضل من الرطب. فإذا كان الوقت شتاء وليس هناك رطب فالأفضل والأصح للبدن أن يفطر على تمرات، فإن لم يجد أفطر على ماء. يذكر بعضهم استحسانا أنه إذا عدم التمر وعدم الرطب أن يفطر على شيء حلو، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك أن المعدة إذا كانت خالية مدة صيام الصائم فإن أول ما يصل إلى البدن من القوة هو المادة السكرية أو الحلى، يصل ويخلص إلى البدن فيعيد نشاطه بسرعة. ولذا إذا لم يأكل الإنسان يحس بخمول ويحس بضعف، لأن السكري عنده قد ضعف ونزل، فإذا أكل الحلوى وأكل ما هذا التمر أو أكل ما يشابه التمر رجعت قوته سريعا. ولأجلها استحب بعضهم استحسانا إذا عدم التمر والرطب أن يفطر على شيء حلو، على شيء حلو، وإذا عدم الأكل الذي يفطر عليه فأطر على ماء، فإن عدم الماء أيضا نوى الفطر بنيته ونوى التحلل من صيامه ونوى أنه قد أفطر وإن لم يأكل شيء، فإن الفطر يكون بالفعل ويكون أيضا بالنية إذا هذا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه حديث جيد ورجاله ثقات. قال بعد ذلك قالوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجال من المسلمين وقرأوا قال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبو أينته الوصال واصل بهم صلى الله عليه وسلم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. الحديث، هذا الحديث متفق عليه وقد رواه البخاري ومسلم، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه، وكذلك جمع من الحفاظ روى هذا الحديث، وفيه من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء من طريق أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. الوصال هو أن يصل الصيام بالصيام وأن لا يفصل بين الليل والنهار بفطر، أن يصل الصيام بصيام، إذا حل وقت الفطر لم يفطر وأمسك بقية ليلته إلى الغد، ويسمى هذا الوصال، هو أن يصل الصيام بالصيام ولا يفصل بينهما بفطر. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة الوصال هل يجوز أو لا يجوز، فمن أهل العلم من حرم الوصال وقال أنه محرم ولا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النهي الصريح، نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال لما قال لك تواصل قال إني لست كهيئتكم. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوصال مكروه، إلى أن الوصال مكروه، وإن واصل فهو جائز. وذهب بعض أهل العلم، بعض الصحابة والتابعين، أن الوصال بأس به. فقد ثبت عن ابن زبر رضي الله تعالى عنه أنه كان يواصل الصيام، حتى أنه رضي الله تعالى عنه كان يواصل 15 يوما لا يأكل شيئا، ويصبح باليوم السابع أو اليوم الخامس وهو من أنشط أصحابه رضي الله تعالى عنه ومن أقواهم، ولا يستطيع أحد أن يلوي يده. ولا شك أن هذا دليل على عظيم قوته رضي الله تعالى عنه. وقد أخذ بهذا بعض العلم بجواز الوصال، وقالوا ودليل من جوز دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ولو كان محرما لما واصل بهم، واصل بهم يوما واليوم حتى رأوا الهلال، فلو كان محرما لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجمهور فأخذوا المنع من قوله غسمنها عن الوصال، فقالوا هذا يدل على أن الوصال مكروه وأنه غير محمود، وأن فاعله قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وصال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه، هذا من خصائصه، فلا يتشبه به غيره في خصائصه. فقالوا أن الوصال إلى وصال الصوم بالصوم أن مكروه، وإن جاز منه شيء فيجوز فقط إلى السحر، يجوز إلى السحر. ولا وقلت كما ذكرت أن من من يرى تحريم الوصال، بل شدد بعض فقال إن الليل ليس بمحل للصيام، إن الليل ليس محل للصيام. ودليل من قال إن الليل ليس محل للصيام، ليس محل للصيام، حديث ابن أبي أوفى وحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها قد أفطر الصائم. ففي هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد إقبال الليل أن الصائم قد أفطر، شاء أم أبى، شاء أم أبى، أنه قد أفطر ودخل في الفطر سواء أكل أو لم يأكل، فإذا أقبل الليل وأدبر النهار أفطر الصائم، بمعنى أن حكمه حكم المفطر. وقول هؤلاء لا شك أنه قول قوي، فالنسم أخبر أنه قد أفطر الصائم. لكن الجمع الأدلة في هذا الباب أمر مطلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل، وواصل معه أصحابه، وقال في حديث سعيد رضي الله تعالى عنه فإن كان لابد فليواصل إلى السحر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. إذن هناك نهي، وهناك إذن للسحر، وهناك مواصلة بأصحابه. أما مواصلة صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانت من باب التوبيخ، من باب التقريع لهم، ومن باب أن يعاتبهم بهذا حتى يكره أو حتى يترك المتنطعون تنطعهم. وذلك أن الذين فعلوا أرادوا التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الذين أرادوا التشبه لم يستشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 100 رجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد خصه الله عز وجل حال صيامه أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وإن كان الطعام طعاما روحيا والسقي سقي روحيا، إلا أن له من القوة ما يستطيع معه أن يواصل صلى الله عليه وسلم، فليس غيره كمثله. وإذا التشبه بهذا الفعل هو مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. وأما ما فعل بعض الصحابة هؤلاء فعلوه اجتهادا، وعلى هذا نقول أصح الأقوال في مسألة الوصال، أصح الأقوال أنه يجوز إلى السحر، والسنة والأفضل عدم الوصال. من أراد أن يواصل، فليواصل السحر. قد يفعلها بعضهم في شدة الزحام الشديد، مثلا في الأيام في ليالي العشر المباركة من رمضان، ويخشى أنه إذا خرج من المسجد الحرام أن مكانه يفوت ويذهب، وأنه لا يأكل حتى لا يتكرر خروجه إلى دورة المياه وما شابه ذلك. نقول في مثل هذه المقامات يجوز لك أن تواصل إلى السحر، فإذا جاء وقت السحر وجب عليك أن تأكل أكلة السحر ثم تمسك بعد ذلك لصيام اليوم الذي بعده. أما المواصلة اليوم واليوم الثلاثة فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هذا الباب من الصحابة كابن زهير وغيره فلا حجة لمخالفته، لأن التعبد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولذا جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وجاء أيضا في حديث أنس أنه قال: إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، وهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. قال: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت مطعم يطعمني وساق يسقيني. وهل الإطعام هنا حقيقة؟ نقول الإطعام ليس بحقيقة، لأنه إذا كان يطعم حقيقة فلا يسمى صائم، وإنما كان إطعامه وسقيه صلى الله عليه وسلم كان إطعاما لروحه وسقيا لروحه يتقوى به على عبادة ربه سبحانه وتعالى. وجاء في السمرة بن جندب أنه قال نهى صلى الله عليه وسلم أن نواصل وليس بالعزيمة، وهذا حديث ضعيف، حديث السمرة هذا ضعيف، فهو يقول نهى ولم يكن نهيه يعني على وجه التحريم، وإنما قال نهى الوصال ولم يكن نهي عزيمة أي على التشديد، ولكن هذا نقول هو حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال ورخص في الوصال إلى السحر، فيقتصر في الإذن إلى السحر، وأما ما زاد ذلك فلا يجوز على الصحيح أن يواصل المسلم بعد السحر. قال عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري، وهذا لفظ أبو داود، واللفظ له أي هذا اللفظ لفظ أبي داود. الحديث جاء من طريق ابن أبي ذئب، جاء من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لفظ البخاري. وأما لفظة والجهل، لفظة الجهل هذه ليست موجودة في البخاري ولا في أبي داود، وإنما أو تكون في نسخة من نسخ أبي داود وقف عليها الحافظ رحمه الله تعالى، وجاءت عند ابن ماجه رحمه الله تعالى وفيه ذكر الجهل، وكذا رواه ابن حبان في صحيحه، وكذلك ابن خزيمة قال: والعمل به والجهل، فهي إسنادها صحيح، إسنادها صحيح وفيها ذكر الجهل خارج الصحيح خارج البخاري، وإنما رواه ابن ماجه ورواها ابن حبان في صحيح ورواه ابن خزيمة في لفظ الجهل. أراد الحافظ بهذا الحديث أن يبين مسألة، وهي مسألة: هل المعاصي والذنوب تفطر الصائم؟ إن دخل الآن في مسألة المفطرات. وقبل ذلك لا شك أن الصيام له مقصد، والله سبحانه وتعالى لما فرض الصيام قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليس مقصود الصيام فقط أن نمسك عن الطعام والشراب، أو أن نمسك عما أباحه الله عز وجل لنا في غير نهار رمضان، وثم نطلق العنان إلى ما حرم الله عز وجل. لا شك أن هذا لم يصم حقيقة، لأن حقيقة الصيام أن يزيدك تقوى، ولذا قال: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمضمون ومقصود الصيام هو التزود من التقوى، وأن يزيدك الصيام تقوى لله عز وجل. وذلك جاء عن السلف أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عما حرم الله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أصحابه إذا صاموا دخلوا المساجد ولم يخرجوا حفاظا لصيامهم، وكذلك فعل سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. وكان قال عمر وقال علي أن الصائم ينبغي إذا صام أن يرى عليه أثر صومه، فيعرف بمنطقه وبفعله، يظهر عليه أثر الصيام، يظهر عليه أثر الصيام. ولذا قال عمر: أهون الصيام الإمساك عن الطعام والشراب. فحقيقة الصيام هو التزود بطاعة الله والتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى، أما أن يصوم عن الطعام والشراب ثم يفطر على ما حرم الله عز وجل من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والغش والخداع وأكل أموال الباطل والنظر إلى المحرمات والنظر إلى الصور الماجنة والنظر إلى الأفلام الخليعة والنظر إلى المسلسلات وما شابه ذلك، فهذا حقيقة لم يصم، حقيقة لم يصم، لأنه لم يدع قول الزور ولا العمل به ولم يدع الجهل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وليس مفهوم الحديث أيضا أن الذي وقع في المعاصي أنه يفطر، وإن أفطر لوقوع المعاصي قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، هي الفطر في نهار رمضان متعمدا. والفطر في نهار رمضان متعمدا من أكبر الكبائر، بل توعد نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رأه النسائي وغيره أنه رأى رجالا يعلقون بعراقيبهم تلفحهم النار، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتعجلون الفطر قبل أوانه. فبمجرد أنهم أفطروا وقد أمسكوا أول النهار وأفطروا قبل حلول وقت الفطر يعذبون في النار بسبب بهذا العذاب العظيم. فكيف بالذي يتعمد الفطر من أصله ولم يميت الصيام أصلا؟ وحقيقة هذه مصيبة خاصة هذه الأزمنة، فإن هناك كثيرا من شباب المسلمين من لا يبالي بالصيام، فتراه يأكل ويشرب نهار رمضان وما علم هذا المسكين أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه متوعد بوعيد شديد وعذاب شديد، وقد تخطفه وتدور عليه رحى المنايا ويموت على هذا الفجور على هذا الضلال، فيقول: يا حسرتا يا ويلتا، ولا ينفعه ندم ولا ولاة حين مناصب، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا الحديث ساقه الحافظ في كتاب الصيام ليبين أن حقيقة الصيام هو التزود من الطاعة والتزود من التقوى، وأن يترك الإنسان حال صيامه ما حرمه الله عز وجل. فإن المحرم محرم طوال العام، فإن الأكل والشرب في نهار رمضان محرم في زمن معين، وأما في الليل فهو مباح حلال، وأما المحرمات فإنها محرمة في الجميع في جميع العمر، في جميع عمر، ولا يأتي زمان يكون الحرام فيه حلال، لأن هناك من يظن أن الزمن يغير الأحكام فيصبح الحرام حلالا والحلال حراما، هذا ليس بصحيح. فالزمان لا يغير أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة باقية إلى قيام الساعة لا تتغير، لكن قد يفتري شخص لضرورة وأنه مما لا يطاق فعل هذا الشيء فيقال يجوز لك فعله لأنك منزلة المضطر أو المكره. عندنا مسألة حكم من فعل المحرمات في نهار رمضان، هل يفسد صومه أو لا يفسد، هل يفسد صومه أو لا يفسد. نقل بعض العلم أنه لا خلاف بين العلم أن فعل المعاصي في نهار رمضان أنه لا يفطر. نقل ذلك ابن قدامة قال: لا أعلم فيه خلافا أن الغيبة في نهار رمضان لا تفطر ويلحق بها جميع ذنوب المعاصي. وهذا الإجماع فيه نظر، هذا الإجماع فيه نظر، فقد وقع خلاف بين السلف، فقد ذكر عن سعيد سيد وعن إبراهيم وعن غير واحد أنهم قالوا أن من اغتاب أنه يقنه أفطر، أن الغيبة تفطر الصائم، وألحق بها جميع المحدث، حتى قال أوزاعي ورجحه ابن حزم الظاهر وأخذ به وقواه أن من تعمد فعل معصية في رمضان، تعمد من فعل معصية متعمدا ذاكرا لصيامه أن صيامه يفسد وعليه القضاء، وعليه القضاء. وهذا مذهب الأوزاعي، وبه قال ابن حزم الظاهري. ولا شك أن هذا القول لو أخذ به لقل من يسلم صيامه إلا من رحم الله عز وجل. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة أن الذنوب والمعاصي وإن لم تفسد الصيام فإنها تنقص أجره، الصيام ينقص أجره وتخرق هذه الجنة بالذنوب والمعاصي. الصيام جنة يستجن بها العبد من النار ومن عذاب الله عز وجل، فإذا سلمت الجنة من تخريقها بذنوب المعاصي كانت جنة واقية ونافعة بإذن الله عز وجل. أما إذا كانت هذه الجنة قد خرقت بالذنوب والمعاصي وفعل المنكرات فلا شك أن جنته رقيقة وضعيفة، وأن أجره غير كامل، وأنه آثم وعاص ومخترق وموهن لصيامه، نسأل الله العافية والسلامة. فكما قال الصوم جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. فقول فلا يرفث ولا يفسق أفاد أن الرفث والفسوق مما يضعف جنة العبد يضعف جنة العبد فتكون جنته ضعيفة لا تقي من عذاب الله ولا تقي من سخط الله عز وجل. وخاصة يعني يحرص على هذا الموضوع في هذا الزمن، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان في رمضان يقلب أجهزة الجوال وينظر إلى صور النساء والمردام وينظر إلى المحرمات، وما علم المسكين أنه بهذا النظر بهذه الأفلام التي يشاهدها أنه قد خرق جنته وأضعف صومه وأذهب أجره وأنقص أجره، نسأل الله العافية والسلامة. قول من لم يدع قول الزور، المراد قول الزور هنا جميع الذنوب والمعاصي، فيدخل فيها جميع الذنوب والمعاصي. يدخل قول الزور الغيبة، ويدخل فيها النميمة، ويدخل فيها الكذب، ويدخل فيها البهتان، ويدخل فيها السب والشتم، ويدخل فيها الكلام الباطل واللغو الفاسد، كل هذا يدخل في مسمى قول الزور. وأما فعل الزور فيدخل فيها فعل المنكرات والكبائر والمحرمات، فإن من الناس من في رمضان يتسلط الشيطان عليه، يتسلط على نفسه بالذنوب والمعاصي ويطرق المنكرات نهارا جهارا، نسأل الله العافية من هذه المنكرات. والعمل به أي العمل بالمنكرات والفواحش والجهل، ويشمل أيضا جميع ما ذكر سابقا. والجهل قد يدخل فيه السب والشتم، ويدخل فيه فعل ما لا يحمد فعله، كل هذا يدخل بمسمى الجهل. فليس لله حاجة، أي أن الله عز وجل غني عن هذا الصيام الذي لم يتقي صاحبه فيه ربه، ولا يتطرق أحد بفهم فيقول إذن لماذا أصوم. نقول يجب عليك أن تصوم، ويجب عليك أن تترك الذنوب والمعاصي، فإن فعلت الذنوب والمعاصي يبقى عليك وجوب الصيام، وإن أفطرت فقد لحقك وعيد الفطر ووعيد الذنوب والمعاصي، فتكون آثما من الجهتين، من جهة أنك عصيت الله، ومن جهة أنك من جهة أيضا أنك أفطرت في نهار رمضان، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر هنا في لفظ البخاري والجهل، جاءت أيضا لفظة البخاري، لفظة الجهل عند البخاري أيضا، يعني والعمل والجهل، جاءت هذه اللفظة في صحيح البخاري، جاءت لفظة الجهل في صحيح البخاري، ولم يذكرها أبو داود رحمه الله، وإنما ذكرها البخاري، وذكر ابن ماجه، وذكرها أيضا ابن حبان، وذكر أيضا ابن خزيمة. ولفظها من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وهذا ما قال أحمد، أفهمني رجل إسناده. إذن فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أن الصيام الذي يريده الله عز وجل والذي يطلبك أن تدع الطعام والشراب لأجله هو الصوم الذي يزيدك تقوى ويزيدك تقرب لله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. كان النبي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. مسألة يأتي معنا في هذا الباب أو في هذا الأحاديث ما يتعلق بقبلة الصائم، مباشرة الصائم، وجماع الصائم، وحيث أن هذه المسألة تتفرع منها مسائل كثيرة، فلعلنا نرجئها إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كثير من نجد خطط ثم تمر ثم شيء الحلو إلى ما يقدم الشيء الحلو على الباب. إذا لم يجد تمرا ولا رطبا يصنع شيء من الحلال، أي شيء من الحلال، يصنع زبيب مثلا، يعني يأكل زبيب، يأكل مثلا أي شيء حالي يأكله ويفطر عليه، من باب أن يدبغ معدته بهذا الحال وحتى ينشط ويقوى بهذا الحلو الذي ينشطه ويكون في دمه. السلام عليكم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد أو لا يشرب الماء الحلو البارد؟ العسل مثل ماء حلو بارد يدخل يعني شيء حسنا في عصيرات يدخل العسل لا يدخل في أي شيء حلو وبارد فهو يدخل في هذا الناس كان يحبه. السلام عليكم شيخ، ذكرت في حديث سلمان رضي الله عنه أن الرباب جهلتها المغتبرة لأن من بنات الصحابة ومن طبق الصحابة وخاصة النساء، النساء كما قال الذهبي ليس في النساء ضعيفة وكذابة، ولأن الغالب النساء والجهل لا تعرف، الأصل النساء أنهن مخدرات في بيوتهن مستورات في بيوتهن أيضا، فتكون غير معروفة لأن هذا طبيعة من الأصل النساء، ولا يعرف النساء كذابة أو ضعيفة عند المحدثين. الله أعلم. ما يعني الحلو يأخذ حكم التمر، يأخذ حكم التمر، واضح؟ هل يجب أن يفعل من هذا الحديث أم أمر خطر؟ هل يجب أن يفعل من أمير التمر فأفطر على ماء؟ لأنه أفطر على ماء، لكن أفطر على سويق، أفطر على أمها أنه أفطر على ماء، ما أعلم بذلك.